يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبدون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. صدق الله العظيم. إذن كانت هذه التلاوة للقارئ عبد المجيد السريحي مؤذن الحرم النبوي الشريف، واستمعنا إلى هذه الآيات المباركات من سورة يوسف. امتن الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فعلمنا من قوله أحسن أن القصص القرآنية لم تسق مساق التفكه وتجديد النشاط، وما يحصل من استغراب مبلغ تلك الحوادث من خير أو شر، لأن غرض القرآن أسمى وأعلى من هذا. فإن في تلك القصص لعبر جمة وفوائد للأمة، ولذلك نرى القرآن يأخذ من كل قصة أشرف مواضيعها ويعرض عما عداه، ليكون تعرضه للقصص منزها عن قصد التفكه بها. من أجل ذلك كله لم تأتي القصص في القرآن متتالية متعاقبة في سورة أو سور كما يكون كتاب تاريخ، بل كانت مفرقة موزعة على مقامات تناسبها، لأن معظم الفوائد الحاصلة منها لها علاقة بذلك التوزيع. مع القرآن، مع القرآن، ساعة يومية في رحاب القرآن الكريم، آية وهداية. مع القرآن، مع القرآن. مرحبا بكم أيها الكرام من جديد مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه، وإلى المحطة الثانية في هذه الحلقة من صغار القراء، تلاوة للقارئ الناشئ محمد صالح إبراهيم الجنيد المعروف بمحمد طه الجنيد. لقب في صغره بالقارئ الصغير لما يتميز به من صوت مميز

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهم صدق الله العظيم. إذن كانت هذه التلاوة ضمن فقرة صغار القراء للقارئ الناشئ محمد الجنيد من سورة الملك. لا تظهر ثمرة الإيمان إلا بخشية الله تعالى، ولا تتحقق الخشية إلا برقابة الله في السر والعلن، ولا ينفصل الدين عن العمل للدنيا، والعمل للدنيا أمر مطلوب للتعرض لرزق الله تعالى، فإن الرزق مرتبط بالسعي. وكيف يأمن الكافرون عذاب الله تعالى في الدنيا كالخسف والزلزال أو إرسال الحاصب، وهي الريح الشديدة التي فيها حصباء لرجم العصا؟ ألم يعتبر هؤلاء بمن كذب من الأمم الماضية فعوقبوا عقابا منكرا عظيما؟

الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ويعبدون الأصنام والأوثان أو يعتقدون بأديان غير سماوية ذات طقوس وهياكل معينة من وضع البشر. لذا نهى الله سبحانه وتعالى المسلم أن يتزوج المشركة التي لا تدين بدين سماوي ولا كتاب لها حتى تؤمن بالله ورسوله، ولا يجوز تزويج المؤمنات من المشركين حتى يؤمنوا أو يتركوا ما هم عليه من الشرك. والسر في التحريم أن أولئك المشركين يدعون إلى الكفر وكل ما هو شر، وكل ما هو شر يوصل إلى النار، إذ ليس لهم دين يردعهم ولا كتاب يهديهم. وتختلف الطبائع بين المؤمن والمشرك، فقلب المؤمن فيه نور وقلب المشرك فيه ظلام وضلال. مع القرآن، مع القرآن، ساعة يومية في رحاب القرآن الكريم، آية وهداية. مع القرآن، مع القرآن. لازلنا نتواصل معكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة مع القرآن، وإلى المحطة الرابعة والأخيرة هي ضمن التلاوات المجودة، تلاوة للشيخ أحمد الرزيقي، وهو من مواليد 1357 من الهجرة. أتم حفظ القرآن على يد الشيخ محمود إبراهيم، ثم درس القراءات على يد العلامة محمد سليم حمادة. دخل الإذاعة وصار أحد قرائها المشهورين، وتوفي رحمة الله عليه عام 1426 من الهجرة. من سورة النمل تلاوة مجودة للشيخ أحمد الرزيقي رحمه الله. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا

فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ربي ليبلغني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاء كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت وأسلمت مع سليمان لله